الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. شكرا يا أستاذ. وشكاه الغريب إلى الحاكم يشكوه لماذا؟ يطالبه بالحبس لأجل الحجر، يحبسه لأجل أن يحجر عليه حتى يقضي الدين. وقلنا فيما سبق أن الحاكم إذا طلبه الغرماء أو أحدهم، ما يشترى جميع الغرماء، لو غريب واحد قال فلان لي عليه حق وعنده مال وما وفاني، فالحاكم يقول أثبت أن له حق عليك، فإذا أظهر البينة دعا هذاك، فإن وجد له مال أمره بالوفاء، وإن لم يجد له مال قال أنا معسر. ما الذي يفعله الحاكم يعني القاضي؟ يجب عليه حبسه. الحبس عقوبة ولا إيه؟ هذا الحبس أحد أمرين، إما لإثبات أنه معتر ويحبس حتى يتبين أن الرجل لا وفاء عنده، أو يظهر أنه كاذب وعنده وفاء لكن لم يقضي حق الناس، فيكون هذا الحبس عقوبة له حتى يقضي حقوق الناس. فإذا جاء المعسر وطلبه الحاكم قال والله هذا له لا حق له علي، ونما في قلبه أن هذه اليمين بمعنى أن لا حق له من قبل الله عليه، ولا لا حق له في شيء آخر غير الدين المعروف، نوى به أمر آخر، قال هذا يحرم عليه أن يحلف ذلك، لأن هذه اليمين فيه إضرار بالناس. اليمين إذا حلف الإنسان يمين وأراد دفع ظالم قد يكون يجوز، يسموها التورية، يسمى التورية. كما يعني الإنسان لا يلجأ إلى الكذب، الكذب محرم في جميع الأحوال، والناس يظنون أنه صلى الله عليه وسلم رخص الكذب في ثلاث، لم يرخص الكذب في شيء من الأشياء أبدا، وإنما هذه الثلاث التي رخص فيها من باب المعاريض. الكذب محرم شرعا في جميع الأديان، لا يجوز بحال من الأحوال إلا من اضطر ولم يعلم التأويل وأشرف على القتل أو إزهاق روح أو ضياع مال، قد يلجأ إلى هذا ويستغفر الله، لكن لا يباح، إنما في حق هذا يسمى معفو عنه. والتعريض كما قال إبراهيم عليه السلام معه هاجر ومر على جبار يعني ملك مفسد، كان إذا رأى امرأة جميلة قبضها لنفسه، قال ما هذه؟ قال هذه أختي، فأطلق ما قبض. ثم بعد ذلك قال لا نعلم أحدا من هذه الأرض يؤمن بالله إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام، عني به ذلك. ولذا يوم القيامة إن يأتي الناس في عرصات يوم القيامة فيذهبون إلى الأنبياء أولا فأولا، فيأتون نوح آدم فنوح فإبراهيم، وكل نبي يحيل إلى غيره يقول لست لها اذهبوا إلى فلان، فإذا ذهب إبراهيم إلى إبراهيم عليه السلام قال لست أهلا لذلك، فإني كذبت على ربي ثلاث كذبات، اعتذر بذلك وليست كذب إنما هي من المعاريض، هي من المعاريض. فإذا حلف للحاكم للقاضي أن هذا فلان ليس له حق علي وورى، يعني أتى بتوريته، اليمين تحتمل معنيين كما قال لإنسان، وخشي أنه يتهم هل رأيت فلان؟ قال ما رأيته، ما رأيته، لأن كلمة رأيته تحتمل معنيين، المعنى الأول ما رأيته ببصري أي لم يقع عليه نظري، ورأيته بمعنى أصبت رئته، الرئة معروف، ورأيته باللغة بمعنى أصبت ضربت رئته، فقال ما رأيته يعني أني لم أضرب رئته، عرفنا هذا؟ ولا قال ألم تذكر فلانا بسوء؟ قال ما ذكرته، يعني ما قطعت مذاكيره، ذكرته بمعنى قطعت مذاكيره، وهو عني باللفظ أحد المعنيين، هل يسموها التورية؟ هذه لا تجوز، سيما في الحقوق في البيع والشراء وفي الصداق وفي المهر وفي من جاء يسألك على أمر يجب أن تبين له الحقيقة ما يصح كتمانه، لكن في حالة قد تجوز، لو جاء ظالم أو متعسف أو من توقعت منه أذية فلك أن توري، وإلا لو جازت التورية لفسدت المعاملات بين الناس، لا يثق أحد في أحد. فإن لو قال هذا ليس له حق علي وعني بالحق أمر آخر، قال هذا لا يجوز التورية، لا تجوز. وهذه ليست على إطلاقها، خلي شوي، ليست على إطلاقها، لأنه لو علم المعسر أن هذا الغريم ظالم يريد حبسه والإضرار به ومنعه من أهله ومن التصرف في حقه وجائر، أو أنه ليس له حق على الإطلاق وإنما أراد أذيته، فله أن يوري، لا أن يقول ليس له حق علي لدفع مظلمتي، لدفع ظلم هذا الرجل، واضح هذا؟ قد يجوز في حقه. اقرأ ما بعده. ما مثلا ومن سئل عن غريب، ومن سئل عن غريب، جاء غريب ودع الإعسار، يعني الغريب ليس من أهل البلدة ولكن غرماؤه من أهل البلدة، وطلب بينة على إعساره، ما عنده بينة ولا أحد يعرفه ليشهد له بإعساره، ولو جاء إنسان وظن أنه معسر، الأمور الحال هل يشهد ولا ما يشهد؟ قال يشهد، والشهادة إنما تكون على العلم، لا يجوز لإنسان أن يشهد عن ظنه، لكن في هذه الحالة لما كان غريب والأمر أقرب إلى الصدق وظن صدقه له أن يشهد، وإلا الشهادة لا تجوز إلا على علم، لا يصح أن يشهد إنسان لآخر ما شهدنا إلا بما علمنا، فإن لم يعلم لا تجوز الشهادة. نعم. بعض المعاصرين صححوا جعلوه من الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، كل يوم يمر فأنه تصدق عليه بذاك المال، وله بكل يوم أي الأيام التي فيها إنظار، قال ما عندي فأجله شهرا، فله بكل يوم من هذه الشهور من هذا الشهر صدقة مثله. إيش معنى مثله؟ أي مثل الدين الذي عليه. إذا أقرضه 500 وحل الأجل وثبت إعساره فأجله إلى شهر آخر، وكل يوم يمر من الشهر كأنه تصدق عليه 500. واضح هذا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه. فضل الله أوسع من ذلك، فضل الله عظيم. اللهم صل عليه وسلم. هذا الحديث مر علينا في البيهق، اقرأ ما بعد. الحجر عليه إذا كان له مال لا يفي بدينه، له مال لكن هذا المال لا يغطي ديون الناس. فذهب الغرماء إلى الحاكم إلى القاضي قالوا فلان احجر عليه. إيش معنى يحجر عليه؟ ما تكلمنا على الحبس، وهنا الحجر هناك على الحبس بمعنى أنه يقيده فيمنعه من الخروج والدخول لا من عقوبة حتى يتبين، وهنا الحجر بمعنى أنه يمنعه من التصرف في ماله، لأن الحجر لا ينفذ إلا عن طريق الحاكم، والحجر في هذا الباب لا يثبت إلا بعد إفلاسه. فإذا سألوه الحجر يطلب منهم البينة على الحقوق التي لهم، فإذا أثبتوها طلبه وطلب أمواله، فإذا أحصاها وحصرها فعلم أن ما لديه من مال لا يغطي الحقوق ولا يفي بها حجر عليه. إيش معنى حجر عليه؟ أخرج صكا وأوقع عليه شهود ثم أعلن، نادى في المساجد: أيها الناس، إن فلان ابن فلان بلغ الحد به الإفلاس فلا تصح مبايعته ولا تصرفه. هذا أول لما ما كانت في الجرائد ولا وسائل إعلام، لكن الآن في الجريدة. هذا ليس يعني ليس باب الفضيحة، إنما ليس باب العقوبة، إنما هي لبيان الناس الآخرين الذين ما تعاملوا معه: خذوا حذركم لئلا تضيع أموالكم. الإعلام منه مو باب التشهير، لا باب التشهير. لو واحد يقول والله فلان فلس، ما هو عيب، يفقر الناس يغنى. إذا قالوا فلان فقير لا تتعاملوا معه ولا كذا، هو من باب التحذير لصيانة أموال الناس: أيها الناس، من تعاملتم معه فإن أمواله محجورة. معنى ذلك أنكم لو تعاملتم معه بعد الحجر والنداء فإن حقوقكم لا تثبت إلا بعد أن يقضى حق الغرماء الأول. الغرماء القديمين يصف لهم حقوقا، فإذا انتهى القسم وكل شيء بعد ذلك، هذا الغريم الجديد الذي تعامل معه بعد الحجر إن جاء له مال فهو يأخذه، وإلا ينتظر، لأنه هو المفرط أو هو الذي مانع فبايعه. هذا معنى الحجر. فإذا سأل الغرماء الحجر عليه لزم الحاكم إجابته. معنى ذلك أن لو واحد اشتهر عند الناس بالإفلاس الحاكم ما يدخل، ما يحجر عليه إلا إذا طلب الغريب. لو علم أن فلان تلاعب بأموال الناس يأخذ من هذا ويأخذ من هذا وكثرت عليه الحقوق وما طلب الغرماء، ليس الحاكم الحاكم قد يحجر عليه من باب آخر، من باب التعزير وصيانة، لكن لا يتصرف للناس لأنه ليس له ولاية على هذا. إذا طلب الغرماء الحجر عليه فللحاكم أن يتدخل فيحجر عليه. إذا طلب بذا كثير مما تسمعون أن فلان حجر عليه وأن أولياء فلان حجروا على أبيهم أو حجروا على عمهم أو كذا أو كذا، هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل. نعم اقرأ. كان له مال لا يكفيه أي يكفيه ولا تكفله ولا ما يعني لو طلب واحد لزم الحاكم إجابته، لا يشترط أن يطلبوه الكل، لا يقال الله غرماء زملات ما طلبوا، من حق واحد منهم لو طلب فبالحاكم إجابته فيحجر عليه. نعم. وظاهره أنه لا يحجر عليه بغير سؤال غرماء، لو ذهب المفلس للحاكم قال انا افلست حقوق الناس علي احجر علي، لا الزم الحاكم ذلك. قال في وجهان، في وجه يحجر عليه الحاكم وفي وجه اخر لا يلزم الحاكم ان يحجر عليه. لو ذهب المفلس للحاكم قال افلست فاحجر علي، لا تلزم الحاكم اجابته، ما لا تلزم اسال لا يجب عليه، ان شاء حجر عليه وان شاء لم يحجر عليه. نعم. يجب الإشهار عليه والإشهار عليه. ويستحب إظهاره، إظهاره عن إشهاره للناس لأجل أن يحذروه، يحذروا التعامل معه. والإشهاد عليه يعني إخراجه في صف، لأن الحاكم قد يعزل، القاضي قد يعزل، قد يتقاعد وقد يموت، فيأتي حاكم آخر. إذا جاء حاكم آخر لو لم يكن هناك صك وشهود عليه يقوم يتصرف يبيع ويشتري، ويضيع لأن الحجر عليه معناته أننا أيها الغرماء لنا حقوق في هذه الأموال التي تحت يد المفلس، لو تركناه كما هو ضيع علينا الحقوق، فاحجر عليه أيها الحاكم ولا يتصرف ببيع ولا شراء إلا ضيع أموالا. وهذا الصف لو زال هذا الحاكم فالحاكم الذي يليه يعمل بموجب الصف السابق، ولو لم يوجد إشهاد عليه وظهر حاكم آخر قد يتلاعب هذا المفلس فيبيع الأموال ويطالب الغرماء الحاكم مرة ثانية بالحكم بالحجر عليه، فهذا لا يتكرر، فيقال يشهد عليه ويخرج صك ويعلن للناس أن هذا قد أفلس فلا تتعاملوا معه. نعم. لأن في ذلك إعلام للناس بحاله ولا يعامله أحد إلا على بصيرة، مو لم يجد معاملته. يعني إذا قال حاكم لا تعاملوا معه ليس معناه أنك تمنع من معاملة الحاكم، يقول هذا أفلس، أيها الناس إن فلان أفلس وحجرنا على أمواله فلا يصح بيعه ولا شراءه، هو ما يصح بيعه ما يجد بعد، فإذا باع شرى من ماله ما يصح، عرفنا هذا. فإذا جاء إنسان وباعه مالا من عنده ما يقال حرام عليك، لو باعه مالا لو دفع القيمة من ماله يحجر عليه، وهذا البيع فاسق وباطل ما يصح لأنه ممنوع بيعه غير نافع. لكن لو اشترى هذا المال بدين في الذمة ما يمنع، وهذا دخل على بصيرة لأنه يعلم أن الحاكم حجر عليه ومع ذلك باعه بدينه، فإن غر غر نفسه وإن خدع خدع نفسه، وإن كان مغفل فتفريط منه. لو قال أنا ما أعلم قال اسأل، قد أعلننا ذلك وبينا ذلك فأنت المفرط، يعني يضيع حقه ولا ما يضيع؟ ما يضيع حقه، حقه ما تضيع، لكن ليس له حق أن يشارك الغرماء في المال المحجور عليه الذي يؤول إلى قسمه، ما شرف، إنما بعد انتهاء القسمة وتصفية الأموال هذا ينتظر، إن الله سيسر له مالا آخر ويأخذ حقه. علمنا هذا؟ اقرأ. هل الحاكم الزخل يسقط بعض الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، مر علينا هذا أنه يسمون إسقاط الإبراء في الصلح، مر علينا في الصلح أنه لو تدخل فصالح بعض الناس مع بعض لا عن إجبار، قال يا فلان أن لك عليه 500 ريال ولا يملك هذا المبلغ، خذ منه 200 وأسقط عنه الباقي، فهل للحاكم أن يتدخل في ذلك من طريق الصلح؟ قال على روايتين، واضح هذا؟ رواية تجيد ورواية لا تجيد. قال أن يشفع، ما قال أن يحكم، للحاكم أن يشفع يتدخل عن طريق الصلح، ليس من باب الحكم، الحكم لا بد من تنفيذه. نعم. ويتعلق بالحكم عليه أربعة أحكام، أحدها تعلق فيه أربعة أحكام. الغرماء تتعلق حقوقهم بعين المال، كل مال تحت يده من سكن زائد ومركوب زائد وخادم زائد عن حاجته وملابس تزيد عن حاجته ومال ومتاع وما إلى ذلك وأغنام وبهائم، كل ما يتمول موجود يحصر ويحصى، وتكون هذه حقوق للغرماء، فكل واحد له حق في هذا المال، إذا كان له حق في هذا المال فما يتصرف. إذا الحجر يترتب عليه أمور أربعة، الأمر الأول أن الغرماء تتعلق حقوقهم بعين المال الموجود، عرفنا؟ لو ما تعلقت حقوقهم بعين المال فالحجر ما له فائدة، إنما حجرناه لأجل أن تحصى أموالهم، فتتعلق أموال حقوق الناس الغرماء بهذا المال. إيش معنى تتعلق حقوقهم بعين المال؟ معناته أن هذا المال أصبح هذا له حق فيه، فلا يصح لولد المفلس ولا أب المفلس ولا المفلس يتصرف في هذا المال، لأن هذا المال له الناس له حق فيه كالشريك، المال إذا كان بين شركاء ما يتصرف أحد الشركاء دون إذن الشريك الآخر، ما يمكن، فكذا المحجور عليه. نعم. ولأنه وكانت كالرهن، الرهن المقيس عليه، كالرهن المقيس عليه هو الرهن، الرهن حق المرتهن في عين الرهن لأنه أدان الراهن فوثق هذا الدين بهذا الراهن، فإذا أراد الراهن يتصرف في هذا الرهن ما يجوز له، لأن المرتهن الدائن تعلق حقه بعين الرهن، فإذا تصرف فيه الراهن بهبة أو بيع أو عارية أو أكل منه أو نقصان منه أضر المرتهن، ضيع شيء من حقوقه، فكذلك المحجور عليه أمواله تعلقت حقوق الناس بها فلا يتصرف فيها. ولا يقبل إقراره عليه، اقرأ المثل. ولا يقبل الحجر عليه أربعة أحكام، أحدها إلا العتق. إلا العتق على إحدى الروايتين. لا يقبل إقراره عليه، لا يقبل إقرار المفلس على الدين، ولا يصح تصرفه في المال، لا يقبل إقراره على المال، ولا يصح تصرفه في المال. إيش معنى إقراره على المال؟ قال هذه السيارة التي ترونها إنما هي لفلان، بعتها إياه قبل شهر، أو قال هذه السيارة إنما هي قرضة ومتاع لي، إنما هي عارية من فلان، هذا ما يقبل قوله. فإقراره على ماله لا يقبل. لو أقر على ماله بحقوق بعد الحجر عليه لا يقبل، عرفنا؟ إلا من أثبت بينة، جاء ببينة أنه قبل الحجر عليه له حق في هذا العين، في هذه السيارة أو غيره، فإقراره على ماله لا يقبل. إقراره على ماله لأجل أن يصرفه لا يقبل بعد الحجر. لما لا يقبل بعد الحجر؟ لأنه قد موضع تهمة، قد يتواطأ مع ابن عمه ومع جاره ومع فلان، يقول اسمع هذه الدار الفلانية التي أنا مأجرها سأقول أني بعتك إياها قبل سنة، ويجيب شهود وتعترف بذلك. فجاء قال أنا هذه الدار بعتها لفلان، يحتمل ولا ما يحتمل؟ كل هذا محتمل. فما أقر على ماله بعد الحجر لا يقبل، إنما يقبل قبل الحجر. وبعد ما يتصرف بالغرماء، فمن إذا أقر بماله يتبين حينئذ. نعم. ولا يقبل إقراره عليه لأن حقوق الغرماء معلقة بأعيان ماله، ولا يقبل إقراره عليه كالعين المرسولة. ولا يصح تصرفه به، ما يصح تصرفه بالمال، لا ببيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة، ما يصح. ولا يحج منه، ما يحج منه. أصبحت أمواله تتعلق بها حقوق الغرماء فلا يتصرف فيه. نعم، اقرأ. ومراده بالتصرف إذا كان مستأنفا، فإن كان غير مستأنف فرجب بعيب اشتراه قبل الحجر وفسخ من صيانته، وفسخ قبل الحجر فاصلا، ترد بعيب اشتراه قبل الحجر فاصلا، وفسخه بالخيار المشترط قبل الحجر نفذ. التصرفات التي بعد إعلان الحجر عليه ما تصح، غير ناظر. وإن كانت قبل الحجر وما تمت إلا بعد الحجر فإنها تنفذ. وأتى بمثال، قال اشترى سيارة قبل الحجر ثم ظهر فيها عيب بعد الحجر، هذه له ردها ولا ما له ردها؟ أو أخذ التعويض ولا ما أخذ التعويض؟ هنا يقول كرد بعيب اشتراه، اشترى مالا بضاعة من البضاعة وجد فيها عيب، فله أن يردها. لا يقال لا تصرف مالك، في هذه الحالة له أن يرد العيب، لأن هذا شراء قديم وعيب مستحدث بعد الحجر. وكذلك إذا اشترى قبل الحجر لأن له الخيار 3 أو 10 أيام يجرب البضاعة ويراها، ثم في أثنائها أعلن الحجر ثم أراد الفصل أو إمضاء البيع، له ولا ليس له ذلك؟ باع أو اشترى. لو باع متاعا بالخيار ثم ظهر أن يرد البضاعة فلا يقول الغرماء لا ما ترد البضاعة، لأنك تريد تفوتها علينا بالنقد الذي عندك، أو لا تشتري البضاعة، لأنه في زمن الخيار له أن يمضيه وليس للغرماء رده. فيقول هنا أن التصرف إذا كان ليس مستأنفا إنما وقع بعد الحجر كالرد بالعيب والخيار فله إمضاء ذلك. نعم نفذ تصرفه. ولا يتقيد بالأحق في أحد في أصح الوجهين. لا يتقيد بالأحق، لا يقال له أيهما أحظ للغرماء تمضيه أو تشتريه، ما يتقيد. لأن في رواية تقول أنه يتقيد بالأحظ، ما هو الأحسن للغرماء يقول لا تقيد. نعم. إلا العتق على إحدى الروايتين. إقراره وتصرفه في جميع أنواع التصرف وجميع أنواع الإقرارات، ما تصح من التصرفات النفقات الزائدة والصدقات والمبرات وفعل الخير، هذه ما يفعل إلا إذا كان شيء تافه لا يؤثر في الدين. واضح هذا؟ إلا العتق مع أنه مبر وفعل الخير. هذا فيه روايتان، المذهب أنه ينفذ إذا كان له عبيد، الحجر غير السجن، عرفنا هذا. إذا حجر عليه فأعتق عبدا من عبيده ينفذ ولا ما ينفذ؟ قال في روايتين، من قال أنه ينفذ يكون العتق خاصة خالف سائر الديون، لأن له أمور عجيبة. لو اثنين اشتركا في عبده فأحدهما أعتق نصيبا والآخر موسى، قالوا له اعتق نصيبك، والذي أعتق موسى فيقال له يسري عليك عتق النصف الآخر، ادفع لشريف قيمة هذا النصف، لأن تكميل الحرية مطلوبة، والشارع يتشوف إلى حريات الناس بأدنى شبهة بأدنى وسيلة. إذا قال اعتقتك نفذ العتق. وبينا فيما سبق لعله في شعب الإيمان أنه صلى الله عليه وسلم رد على إنسان عليه دين في تدبير عبيده، أعتق عبدا عن دبر، اسمعنا عن دبر يعني بعد ما مات، قال هذا العبد بعد موتي فهو حر، ثم ظهر أن عليه ديون، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل هذا العتق، رد عليه الدين، رد عليه العتق، رد هذا ما يعتق. وإلا الأصل إذا قال الإنسان فلان حر وقع العتق، وإذا قال لامرأته أنت طالق وقال إنما أنا أهزل وأضحك إنما أريد السخرية لا يقبل قوله وقع الطلاق، إن هذه المسائل تلزم بالهزل والجد. فالعتق أمره غريب، فإذا قال أعتق سري فيه العتق، والآخرون قالوا لا ما ينفذ عتقه لأنه صلى الله عليه وسلم رد على المدبر عتقه لأن له غرماء، فهذا لا يصح عتقه. كذلك لو قال هذا العبد الذي لي أيها الغرماء أنا أقر أني اعتقته قبل شهر، قال ما يقبل قوله، لا يقبل إقراره على ماله ولا يقبل تصرفه في ماله إلا العتق، فقد يقبل على مذهب وقد لا يقبل، وكذلك تصرفه أو إقراره عليه يقبل أو لا يقبل على روايتين. ربطنا هذه، اقرأ اسمع الشرح. نعم. ذلك صح نعلقه، نعلق العتق. لو قال إن فعلت كذا فأنت حر، صح هذا التعليق. وكمل مبعضه، لو يعني لو اعتق بعضا من الـ من الـ من الـ من الشراكه فلا بد ان يكمل الباقي من غير شطط ولا وكس. نعم. لا، وصدقه يسير، وصدقه بيسير، وصدقه بيسير الا العتق. وزاد في المستوعب أنه لو تصدق بيسير المال الذي لا يأثر صح تصرفه بتلك الصدقة، واضح؟ لكن ما يصح يحج تطوع، ولا يصح فريضة كذلك إلا بإذن الدائنين. أما يضيع أموال الناس وعليه فقور، قال أنا أحب أعتبره رمضان يستأجر بيت 15,000 ما شاء الله، حقوق الناس عليه ما يصح هذا، هذا ما يجوز. أدي حقوق الناس ثم اعتمر. نعم. نعم. المهجور عليه. المهجور عليه. نعم. حتى غير المهجور عليه. من كان عليه ديون ما يصح يعني يعمل هذه، حتى أقضي حقوق الناس. حتى غير المهجور عليه. إلا إذا أذنوا له أو لم يماطنهم أو صابرين عليه أو الديون مؤجلة. نعم. لأنه ممنوع من التبرع لحق اللام لام التعليل، لا تفهموا أن حرف الجر لأنه جعلناه حرف جر الكلام يفسد علينا. إذا قلت تبرع لي أي أعطاه، تبرعت لفلان أي أعطيته هذا المال، فممنوع من التبرع لحق الغرماء لو قلناها أنها حرف جر. حروف التعليل حرف جر، لكن لو جعلناها حرفا مجردا عن هذا المعنى ما أدان المعنى. القصد منه ممنوع من التبرع لأجل حق الغرماء، عرفنا هذا؟ من قرأها بغير هذا المعنى يفسد ترتيب الكلام. نعم. لأنه مطلوب من التبرع لحق الغرماء ولم ينقص كالمريض الذي يستغرق بدينه ماله. كالمريض الذي يستغرق بدينه ماله. المريض إذا تصرف في ماله دون الثلث وليس عليه ديون له يتصرف فيه، فإن كان يتجاوز عن الثلث فهو وصية، فهو وصية بعد موته يجيزوها الورث أو لا يجيزوها، واضح هذا؟ أما إذا كان صحيحا، إذا كان صحيح ليس بمريض وأراد أن يتبرع ببعض ماله فلو أن يتبرع، لكن لو أراد أن يتبرع بجميع ماله إذا كان مريض هذا ما يدعوه على الثلث، ما يسمح له، والثلث وصية بعد موته. مثل إذا كان صحيح وقال هذه أمالي بدي أخليها في سبيل الله وعنده زوجات وأعيال وأطفال هذا يمنع، لا يسمح له بذلك، لا يسمح له بذلك لأنه ضيع حقوق آخرين. إنما يصحح في جزء له يتصرف فيه، أما في ماله فلا يصح هذا، ولا حتى لو كان صحيحا، حتى ولو كان صحيحا. والشاهد إذا كان عليه ديون كان المريض يتبرع هذا باتفاق يمنع من التصرف، ولو كان ماله يفي بحق الغرماء يمنع من التصرف. إذا كان عليه ديون هو مريض عليه ديون ما يمنع من التصرف. نعم. لم ينشئ الحجرة إلا للمنع من التصرف. نعم. وفي صحة الحج العلمي هذه حجج من قال أن العتق لا ينقض. نعم. وعلم من ذلك لا يتقدم سببه، يعني لا يتقدم السبب عليه إذا باع واشترى وتبرع وهو قبل الحجر، هذا كله صحيح، لأن الحجر هو الذي منعه من التصرف، فالحجر هو السبب، والسبب لا يتقدم عن المسبب. السبب إذا كان يؤثر في شيء في إيجاده ما يتقدم، الأسباب لا تتقدم على مسبباتها. واضحة؟ القصاص سببه القتل، القصاص سببه القتل، ليس ذلك؟ هذا السبب تقدم على الحكم ولا ما تقدم؟ تقدم الحكم عليه. الحجر سبب لمنع التصرف، سبب لمنع التصرف، والحجر هو سبب لهذا الحكم، وهو البيع والشراء، كما أن القصاص، كما أن القتل كان سبب لإيجاد القصاص، فالقصاص لا يتقدم على السبب، لما كان القصاص هو المسبب والسبب هو القتل، إن هذا فيه إشكال، إن أحيانا يكون العلة، قد تكون العلة وهي السبب، قد تكون باعث للحكم، قد تكون باعثا للحكم. ايش معنى باعث؟ هي الموجدة للحكم. لبست الثوب دفعا للبرد، فالبرد هذا كان السبب في لباس الثوب. واضح هذا؟ وجود البرد قبل لبس الثوب، وجود البرد قبل لبس الثوب. وأحيانا تكون العلة ميمي باعثة، تكون العلة غائية، تكون العلة ما هي؟ ايش معنى غائية؟ بمعنى فاعلة. غائية بمعنى هي المغية المراد بها، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح هذا؟ إذا كانت العلة غائية هي الغاية، فالعلة هنا قبل المسبب، العلة هنا قبل المسبب، السبب قال المسبب. فإن كانت العلة باعثة هي الموجدة فلا بد أن تتقدم على السبب، وإن كانت العلة غائية هي القصد، هي المقصود من ذلك، فقد تتقدم، تقول: بنيت هذا لأجل أسكن فيه. السكنة هي الغاية، واضح؟ فالسكنة، فالرغبة في السكنة موجودة قبل البناء، فما كان علة غائية فلها أن تتقدم على السبب، وإذا كانت علة باعثة فلا يصح أن تتقدم على السبب. أكتفي بهذا القول، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.